بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: وجوب إحسان عشرة الزوجة. نعم، من الآداب الذي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمه الله في كتابه آداب الزفاف، وقلنا أن الآداب على قسمين، منها الواجب ومنها المستحب، وهكذا الآداب قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون تركية. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، الباب الأربعين، قال: وجوب إحسان عشرة الزوجة. والإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، فعندنا إحسان وعندنا إساءة. والمقصود بالإحسان، المقصود ماذا بالإحسان؟ كلمة عامة، كلمة ماذا عامة، تشمل أداء الحقوق، أداء ماذا الحقوق، وهكذا الواجبات، وهكذا من الاحترام المتبادل ما بين الزوجين، وهكذا أيضا التغافل عن الزلات الذي قد تحصل، وهكذا الرحمة المودة، وهكذا يتجاوز الإنسان عن الأخطاء اليسيرة التي قد تحصل ربما من الزوجة، وهكذا يؤثر الإنسان الصمت على ما يتعلق بكذلك الأشياء التي قد تحصل، يعني يؤثر الإنسان الصمت في أشياء قد تكون سهلة ويسيرة، وهكذا فيما يتعلق بالمشاورة. فكل هذه من قبيل الإحسان، كل هذا من قبيل الإحسان. ولهذا سيذكر الشيخ الألباني عدة أحاديث كيف كان يعاشر أهله عليه الصلاة والسلام. على كل، عندنا إحسان وعندنا إساءة، والإحسان يرجع إلى العرف، قد يكون إحسان قولي وقد يكون إحسان فعلي، قد يكون إحسان يجب على الإنسان وقد يكون إحسان يستحب للإنسان. فعلى كل ما يعني كان سببا في استمرار الحياة المستقرة الهادئة البعيدة عن يعني الإشكالات والمشاكل إلى آخره، هذا يعتبر من قبيل الإحسان. والإنسان يعني يعرف كيف يسوس بيته ويسوس أهله وأولاده، لابد الإنسان أن يكون معه سياسة. ولهذا ألف العلماء في هذا الباب ما يسمى بالكتب، يعني ماذا ما يسمى بكتاب السياسة الشرعية. ابن القيم ألف كتابا اسمه الطرق الحكمية، وشيخ الإسلام ألف كتابا اسمه السياسة الشرعية. كل هذا ترجع إلى هذا الأمر، أن الإنسان يعني يتعلم كيف يسوس بيته، أهله، أولاده، جيرانه، أصحابه. فلا بد أن يكون الإنسان على هذه الأخلاق العالية، ويتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة، مع الأعراب، مع الحضري، مع المدني، مع الرجال، مع النساء، مع الصغار، مع الكبار، مع الكفار، مع أهل الإيمان. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بهذه الآداب وهذه الأخلاق، وهكذا فيما يتعلق بالإحسان. فمن أراد أن يعرف يعني مقام الإحسان، مقام هذا الإحسان، يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذه الأبواب، بل حتى كيف كان يتعامل مع البهائم، كيف يتعامل مع ماذا البهائم عليه الصلاة والسلام، القريب والبعيد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الكافر مسلم، الجار القريب، الجار البعيد، وهكذا الأعرابي الذي يأتي من البادية، والمدني الذي يكون في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في حياته منهجا عظيما فيما يتعلق بمسألة المعاملة، مسألة ماذا المعاملة. فلا يكون الإنسان دائما عنده غلظة، دائما عنده شدة، دائما عنده عجلة، دائما عنده كذلك يعني ما في أناه، ما في حلم إلى آخره. لا، الإنسان ما يستطيع أن يعيش هذه الأشياء. إذا كان الإنسان ما عنده هذه الأخلاق سيبتلى بالأمراض، الأمراض العضوية، من ضغط، من كذلك يعني ارتفاع السكر، من كذلك إلى آخره مما يحصل. أكثر الأمراض العضوية التي تحصل للناس هي بسبب أن الإنسان ما عنده هذه التؤدة والأناة وكذلك الصبر وكذلك الحلم وكيف يتصرف في المواقف إلى آخره. فلا بد الإنسان أن يتعلم في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجوب إحسان عشرة الزوجة، والمقابل أيضا على الزوجة أيضا أن تحسن عشرة الزوج أيضا بالمقابل. وللزوج من الحقوق على المرأة ضعف ما للمرأة على الزوج، ضعف ما على المرأة نحو الزوج. فقال وجوب إحسان عشرة الزوجة، سيذكر ما يسره الله عز وجل من الإحسان، ثم سيذكر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فيما يتعلق بالإحسان. الضلع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها لا فيما حرم، ولا سيما إذا كانت حديثة السن. وفي ذلك أحاديث، الأول قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم، هذا الحديث وهو يعني جاء عن يعني جمع من الصحابة، جاء عن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، واختلف في وصله وإرساله، والراجح الإرسال، الراجح الإرسال هشام يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس، جاء من حديث عبد الله بن عباس، وفيه جعفر بن يحيى، وفيه وهذا أيضا يعني مجهول، وفيه ثوبان أيضا هذا شخص آخر، وفيه ماذا ثوبان؟ نعم جعفر بن يحيى بن ثوبان هذا مجهول، وفيه شخص آخر وهو عمارة بن ثوبان أيضا مجهول آخر. فيصلح الشواهد المتابعات، يصلح في الشواهد المتابعات. وهكذا جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو، ولكن الراوي أخطأ فيه، لكن الراوي أخطأ فيه، عبد الله بن عمرو أخطأ فيه أبو خالد سليمان، أخطأ فيه سليمان بن حيان، أخطأ في هذا الحديث. والحديث يرجع إلى حديث في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم ماذا؟ أخلاقا. إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، هذا في الصحيحين، وأخطأ الراوي فجعله من هذا المعنى، جعل من هذا ماذا المعنى. فيقول خيركم خيركم لأهله، والأهل يشمل الزوجة ويشمل الأولاد، الأهل يشمل الزوجة ويشمل الأولاد. فمعنى يعني خيركم خيركم ماذا لأهله، أي أن خير ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل الإحسان إلى الزوجة والأولاد، الإحسان إلى الزوجة والأولاد. والمقصود بالإحسان يعني يفهمه كثير من العامة أن المقصود توفير الأكل الشرب السكن اللباس، لا هذا مقصود لا شك، لكن الأعظم منه هو ما يتعلق بالأخلاق، طلاقة الوجه، عدم الأذية، الإحسان، الصبر على أذاهم، هذا هو المقصود، تعليمهم تعاليم الحسنة والصبر ماذا عليهم، هذا هو خير الإحسان. أما الأكل والشرب والسكن هذه أشياء واجبة عليه، لكن ليست مقصودة بالأصالة، ليست مقصودة بالأصالة، وإنما المقصود بالأصالة فهو ما يتعلق بالتخلق معهم وكف الأذى عنهم، وهكذا فيما يتعلق بالإحسان إليهم، وهكذا بالصبر على أذاهم، وهكذا في السعي في تعليمهم، في ماذا؟ في تعليمهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم ماذا لأهلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. خيركم خيركم لأهله، أي بمعنى إذا كان الإنسان يريد أن يبذل الخير، الذي يبذل ماذا الخير، فأحسن الخير أن يبذل الإنسان لأهله، فهذه من أعظم القرب، من أعظم ماذا القرب، والمقصود به الإحسان، المقصود به الإحسان إليهم. والأهل إذا أطلقت يقصد بها الزوجة، وربما يدخل فيها الأولاد، وربما يدخل فيها بعض الأقارب أيضا، يدخل فيها بعض ماذا الأقارب، كل هذا يسمى يسمى أهل. وكما قلنا الحديث جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عبد الله ابن عمرو، وفيه خطأ. فالحديث حسن بطريق عائشة وطريق عبد الله بن عباس، يكون الحديث حسن لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح وإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم، هذا الحديث الذي ذكره هو حديث يعني نعم حديث سليمان بن عمرو عن طريق سليمان بن عمرو ابن الأحوص، وهو ماذا مقبول. هذا الحديث الذي ذكره ماذا الشيخ عليه رحمة الله فيه كلام، هذا الحديث فيه ماذا في ضعف، حديث من حديث عمرو بن الأحوص من حديث عمرو بن الأحوص، وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ في سليمان بن عمرو ابن الأحوص وهو مقبول، وهو ماذا مقبول. وذكر ما يعضد هذا ماذا الحديث، سيأتي ذكر ماذا هذا الحديث. هذا الحديث من طريق هذا الراوي، هذا الحديث من طريق هذا الراوي حديث عبد الله أو حديث عمرو ابن الأحوص، ومن طريق سليمان بن عمرو ابن الأحوص، وحاله بأنه مقبول في التقريب، بأنه مقبول ماذا في التقريب، بمعنى أنه لا يقبل خبره إلا إذا توبع. وجاء أيضا من حديث عم أبي حرة الرقاشي ذكره، ولو شاهد من حديث، وهذا الحديث وهو عند الإمام أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان، من طريق علي بن زيد بن جدعان، فربما يحسن هذا الطريق في مسند الإمام أحمد، فربما يكون الحديث حسن لغيره. إذن الحديث الأول في سليمان بن عمرو، وهو حديث عمرو بن الأحوص، والحديث الثاني هو حديث عم أبي حرة الرقاشي، عم أبي حرة الرقاشي كما ذكر الشيخ هنا في مسند الإمام أحمد، ولكنه من طريق علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان كان رفاعا، أي يرفع الموقوفات، فالحديث بطريقيه قد يحسن، الحديث بطريقيه ماذا قد يحسن. ولهذا الحديث ماذا أصلا في حجة الوداع، في هذا الحديث أصلا في حجة الوداع في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا ماذا بالنساء خيرا، في حجة الوداع من حديث أبي هريرة في الصحيحين استوصوا ماذا بالنساء خيرا، بمعنى يعني ماذا استوصوا بهن، أي بمعنى قوموا بحقهن من حيث الإحسان ماذا العشرة. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يستوصوا بالنساء خيرا، والخير مر معنا. وهذا الحديث كما قلنا أصله في الصحيحين، أصل الحديث هذا استوصوا بالنساء خيرا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حجة الوداع. أما بهذا اللفظ الذي ذكر الشيخ ففيه ضعف، لكن من الطريقين يحسن، من الطريقين يحسن، الأول كما قلنا في سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول، والحديث الثاني وهو عند هذا عند الترمذي وابن ماجه وذاك في مسند الإمام أحمد وفي علي بن زيد ماذا بن جدعان، فربما حسن الحديث يصلح ماذا للتحسين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم، وهذا الحديث أيضا الذي ذكر الشيخ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا يفرك، أي لا يبغض أو لا يكره مؤمن مؤمنة، والمقصود بالمؤمن المؤمن والمؤمنة الزوج يعني المقصود به الزوج والزوجة، فقال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني بمعنى ما تطلب كمالا، الكمال هو في الجنة فيما يتعلق بالنساء، أما في الدنيا فستجد منها أشياء، تجد منها أشياء، لكن تجد منها أشياء تسد هذه الأشياء أيضا، تسد هذه الأشياء، فقد تكون عندها عجلة أو شراسة في أخلاقها، لكن بالمقابل عندها طاعة وعندها إيمان وعندها تقوى وعندها عفة وعندها خدمة للزوج إلى آخره. فإذا كرهت ماذا خلقا من هذه المرأة يعني في صد مقام هذا ماذا الخلق ماذا خلق ماذا آخر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يبغض المرأة ويكره المرأة يعني كراها وبغضا مطلقا، لا، لكن بغض بحسبه، بغض ماذا بحسبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ألا يبغض المرأة، لأنه إذا أبغضها بغضا مطلقا وكره المرأة كرها ماذا مطلقا أدى هذا الأمر إلى طلاقها، أدى هذا الأمر إلى طلاقه. فهو ما يطلب امرأة كاملة الآن، المرأة عندها نقص، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة عقل ودين. ناقصة عقل ماذا؟ ودين. فالمرأة ضعيفة، المرأة ماذا؟ ضعيفة. فقد يرى منها أشياء قد لا تعجب ماذا؟ الزوج، ويرى منها أشياء أيضا جميلة، فتاك تغطي هذه، تاك تغطيها هذه. فأما أن الإنسان يطلب كمالا من المرأة ما سيجد، حتى هو بالمقابل ربما عنده نقص أيضا، ربما عنده ماذا؟ نقص، وهي تطلب أيضا يعني الشيء الطيب ماذا في الزوج. فهذا مقابل هذا، هذا خلق ما هو طيب مقابل خلق طيب، تربية الأولاد، القيام ماذا بالبيت، عندها طاعة، عندها استقامة، وربما طالبة علم، فعندها أشياء تسد هذا ماذا الخلق، الخلق الذي عندها أو الخطأ والزلل الذي ماذا عندها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك، بمعنى لا يبغض أي لا يكره مؤمن، والمقصود الكراهة المطلقة والبغض ماذا المطلق، لأن هذا يؤدي إلى طلاق المرأة، يؤدي إلى طلاق المرأة. والسبب في ذلك أنه لا يبغضها بغضا مطلقا ولا يكرهها يعني كرها ماذا مطلقا. علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، تكره هذا الشيء في شيء يقابله، في شيء يقابل هذا، فهذا يغطي هذا وهذا يمحو هذا. فهذه كلها وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم للزوجين. نعم أظن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، حديث حسن. أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا خلقا، ثم قالوا خيارهم خيارهم لنسائهم. الحديث حسن، الحديث حسن، كل هذه الأحاديث فيها الدلالة على الإحسان للأهل والزوجة، الإحسان للأهل والزوجة، ويبتعد الإنسان عن الإساءة. وما جاء في الحديث الأول فيما يتعلق بذكر الفاحشة إلا أن يأتينا بفاحشة، المقصود بالفاحشة يعني الأقوال البذيئة والأفعال البذيئة، ليس على ليس المقصود الزنا كما نبه عليه الشيخ الألباني في الأسفل، ليس المقصود الزنا، لكن المقصود البذاءة في اللسان والشراسة في الأفعال إلى آخره. فهذه قد تضرب عليها المرأة وتؤدب عليها المرأة تأديبا غير يعني مبرح، فهذه من أسباب التأديب، هذه من أسباب ماذا التأديب. فهذه جملة من الأحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بأهل الإيمان والإسلام. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ ما كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الأمة هذه الأخلاق هل هو السابق إلى هذه الأخلاق؟ لأن سيبين لك أنه المسابق عليه الصلاة والسلام لهذه الأخلاق، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول ما يفعل، يقول ويفعل عليه الصلاة والسلام. فعلم الأمة هذه الآداب وهي ما يتعلق بالإحسان إلى الزوجة. هل كان يفعل؟ كان يفعل ويبالغ في هذا الفعل عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإحسان إلى أهله والمعاشرة الحسنة، وهكذا الصبر ماذا على أهله عليه الصلاة والسلام. وهذا مناسب أن يذكر الشيخ الألباني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق مع أهله بل مع نسائه عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. وبقيت عندنا أشياء قليلة وننتهي، بقيت أشياء وننتهي من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل، يعني في الغد وبعد الغد لعله نحاول قدر المستطاع ننتهي. جزاك الله خير. السؤال ولا اشكال؟ سؤال تفضل. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم قيام الرجل بالتسويق لبضاعة تاجر بحيث تكون البضاعة مملوكة للتاجر ويقوم المسوق بعرضها وبيعها للزبائن، ثم بعد إتمام البيع يستلم البضاعة من التاجر ويسلمها للزبون، ويأخذ المسوق نسبة معلومة من الربح ويسلم باقي الثمن للتاجر؟ إذا كان وسيط، إذا كان وسيط يعني دلال يدل على هذه البضاعة ويريد أن يأخذ من التاجر مقابل هذا العمل، يأخذ من التاجر مقابل هذا العمل، هذا لا حرج فيه ما دام أنه ما يعني ما يبيع، مجرد وسيط بين البائع وبين المشتري، لكن يريد حق الأصابة مثل الدلالين، مثل الدلالي يبيع البيت وما يملك البيت ولكنه يبيع لفلان، يبيع لفلان وهو مالك البيت. فإذا باع الإنسان على هذا الحال ما في حرج، إذا باع الإنسان على هذا الحال ما في حرج، بشرط أنه ينقل سعر التاجر، يقول التاجر يريد فيها كذا وكذا، يريد فيها كذا وكذا، ما يسمي للتاجر البضاعة بألف ثم هو يعرضها على الجمهور بألف ومئتين من أجل يأخذ المئتين ثم يأخذ حق الوساطة، ما يجوز هذا، لابد من إذن، لابد من إذن. فإذا كان يبيع على هذا الحال سعر التاجر ألف في يبيع بألف، أنا أريد حق الوساطة، ما في إشكال. الصورة الثانية أن يقول للتاجر بع هذه يعني ماذا بألف، ما زاد فخذه، بع هذا الشيء بألف ما زاد خذه، فيبيع بألف وخمسمائة، في جوز هذه الحالة، هذه تسمى أجرة، وإن كانت هذه الأجرة ماذا ليست معلومة، لأن الزيادة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، هذه صورة أيضا من صور البيع الحلال. لكن كون الإنسان يبيع يعطيه هذه السلعة بألف ثم هو يبيعها بألف وخمسمائة، ما يخبر التاجر فيعطيه الألف والخمسمائة هنا ثم يطلب مرة أخرى زيادة لحق الوساطة وحق الدلالة وربما أخذ من الزبائن أيضا، ما يجوز هذا، هذا غاش. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ أمر يعني هم بعض العلماء قد لا يفرق، قد لا يفرق بين ما يسمى بالتوحيد وما يسمى بالعقيدة، يقول هو شيء واحد، لكن العقائد في الغالب في الأشياء المغيبة، في الأشياء المغيبة، الأيمان أو الإيمان بالأشياء المغيبة فيما يتعلق بالله بأسمائه صفاته، يتعلق بالملائكة الجنة والنار، هذه كلها من مسائل العقيدة. أما ما يتعلق بكون العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، هذا القول شركي، هذا الفعل شركي، شرك أصغر شرك أكبر، فهم يفرقون، هم يفرقون باعتبار هذا المعنى، باعتبار هذا المعنى. فبعضهم يجعل أن العقيدة أعم والتوحيد ماذا أخص، وبعضهم يقول لا فرق بين العقيدة وبين ماذا التوحيد. على كل كتب العقيدة معروفة في الغالب أن تتكلم على ما يتعلق بالأشياء المغيبة، الأشياء المغيبة التي تكون بعد الموت، بعد ماذا موت الإنسان. وأما ما يتعلق مسائل توحيد الله عز وجل فهي تتعلق ب يعني مع أن في ما يتعلق بأسماء الله وصفاته الربوبية هذه من أقسام التوحيد، أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهذا من حيث العموم. لكن الأخ كأنه يقصد ما يدرس في كتب يعني كشف الشبهات في القواعد الأربع، كتاب التوحيد ماذا الشيخ محمد عبد الوهاب، فهي تتعلق بالمسائل يعني القولية والفعلية أو أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، هذا الذي يظهر. طيب الهوى نبر